ونصره ونوره وبركته وهداه. ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما قبله وشر ما بعده. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار ومن كل ما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك اللهم من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونسأل المولى عز وجل في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يجمع شمل أمتنا العربية والإسلامية لتكون لها السيادة والريادة كما كانت من قبل، لا لتستبد بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ولا لتحتكر أقواتهم وتعتدي على أراضيهم ومقدساتهم، ولكن نرجو لأمتنا أن تسود لتنشر الحق والعدل والسلام كما نشرته من قبل، ولتنشر في الدنيا إصلاحا لم تشهد الدنيا له مثيلا ولا شبيها كما نشرته من قبل. أحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من محافظة الجيزة، وبالتحديد من ساحة مسجد المغفرة بحي الإعلام بمدينة الجيزة، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وشبكات الإذاعة المصرية. يسعدني أنا والزميل رضا عبد السلام الإذاعي الكبير بإذاعة القرآن الكريم أن ننقل لكم شعائر صلاة ثالث جمعة أو آخر جمعة في شهر الله الميمون ربيع الأول عام 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الجمعة التي تتواكب مع احتفالات محافظة الجيزة بأعيادها الإقليمية، فقد جاء التلفزيون المصري والإذاعة المصرية لمواكبة هذه الاحتفالات، وليشاركوا أبناء الجيزة احتفالاتهم بهذه الأعياد وفرحتهم بنضال أجدادهم ضد المستعمر الإنجليزي في 31 من مارس سنة 1919، ونضالهم ضد هذا المستعمر حتى رحل هذا المستعمر عن أرضهم وعن مصر كلها، ليثبت أبناء الجيزة وأبناء مصر كلها أنهم بالفعل خير أجناد الأرض كما تنبأ بهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولتثبت مصر أنها مقبرة للغزاة والمحتلين، فإما أن يرحل هذا المعتدي أو المحتل وإما أن يدفن في تراب هذه الأرض. تقول مصر: أنا لن أركع إلا لله عز وجل، ولن أموت إلا بإذن الله، أنا درة العلاء، أنا تاج العلاء في مفرق الشرق، وذراته فرائد عقدي، أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي، كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبة التعدي. أيها الأحبة الكرام، ويحضر معنا لقاء الجمعة اليوم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، يرافقه الأستاذ الدكتور محمود حمدي زخزوخ وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف، وجمع من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. أيها الأحبة الكرام، والبداية مع القرآن الكريم وقارئنا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين